بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هناك بعض الناس الذين يحاولون الطعن في علم الحديث وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدفهم من ذلك هو الوصول إلى إنكار السنة الشريفة. يعني دايما الهدف من الطعن في الحديث أو في رجال الحديث أو في علم الحديث عموما هو الوصول إلى الطعن في الحديث نفسه من أجل التحلل والابتعاد عن أوامر الله التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور أن بعض المتشككين أو المشككين يقولون دائما إن رجال الحديث الحكم عليهم بالتوثيق يحتاج إلى توثيق آخر في هذا الذي وثق، يعنون أن يحيى ابن سعيد القطان مثلا كيف نعرف أنه ثقة؟ هذا قولهم. سنقول لهم مثلا وثقه أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم وفلان. يقولون لك ومن الذي وثق البخاري ومسلم وابن أبي حاتم وفلان؟ ستقول لهم وثقهم فلان وفلان وفلان. يقولون لك ومن الذي وثق فلان وفلان وفلان؟ إذن الأمر لا نهاية له، تدور في حلقة لا تنتهي إلى يوم القيامة. وطبعا الرد على هذا لا يكون بهذا الشكل ولا بهذا الأمر. الرد على هذا يتلخص في الآتي: بالنسبة لطالب العلم، الناس الذين رووا الحديث في الدنيا بأسرها ينقسمون أمامه إلى قسمين. القسم الأول إلى ناس يعرفهم، والقسم الثاني إلى ناس لا يعرفهم. الذين لا يعرفهم هؤلاء مجهولون، لا يأخذ بحديثهم حتى يعرفه. أما القسم الأول فهو المشكلة، القسم الأول هو سبب المشكلة وهو سبب ادعائهم بأن الأمر لا نهاية له، مع أن الأمر ينتهي من أول كلمة. فالأمر عندما يأتي لمعرفة الناس، الناس في هذه الدنيا خلقهم الله تعالى على الفطرة، كل رواة الحديث على الإطلاق من أول واحد روى إلى يوم القيامة ناس عندما ولدوا ولدوا على الفطرة، ولدوا على الإسلام، ولدوا على الصدق وعلى الأمانة. فالله تعالى عندما خلقنا خلقنا صادقين، خلقنا أمناء، خلقنا على الفطرة. إذن الباطل أو الكذب أو سوء الحفظ هو الذي يطرأ على الصدق وليس العكس. يعني كل إنسان صادق حتى يتبين لنا أنه كذا، كل رجل من رجال الحديث صادق حتى يتبين لنا أنه ضعيف. إلى أن يظهر لنا أنه ضعيف هو صادق. ومن هنا عندما نسأل لماذا تحكمون بالتوثيق على يحيى بن سعيد القطان، الإجابة أنه لم يرد فيه تضعيف، انتهت المشكلة. لماذا توثقون فلانا؟ لماذا نأخذ بتوثيق لماذا نوثق أحمد بن حنبل؟ لماذا نحكم على فلان أنه ثقة؟ الإجابة أنه لم يضعف. إذا نصوا على أنه لا يعرف هذا تضعيف. ورد يعني مثلا لماذا نحكم على علي بن زيد بن جدعان أنه ضعيف؟ ورد لنا من أحكام علماء الحديث أنه ضعيف. لماذا نحكم على فريح بن سليمان أنه ضعيف؟ لأن المتقدمين عندما تحدثوا عنه ضعفوه. هذا المجهول أنت لا تعرفه لا بصدق ولا بكذب. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتبين، أما إذا عرف بضعف هو أمره قد انتهى. فالإجابة على هؤلاء لماذا تشهدون أن فلانا ثقة؟ لا نقول له لأن فلانا وثقه، لأنه سيقول لك طيب ومن الذي وثق الذي وثقه، ويظل يجادل معك مسافة طويلة. لكن اقطع عليه سبل الشيطان مع أنها لم تنقطع، طالما أن الشيطان فتح له بابا فهذا الباب لا يغلق. لكن الإجابة الصحيحة التي يسكت وراءها طالب العلم إذا كان طالب علم صادق هي أنه لم يرد فيه تضعيف. يعني احنا فعلا حتى لماذا نحن نأخذ بحديث إسماعيل بن إبراهيم بن علية؟ لأنه لم يرد فيه تضعيف. لماذا نأخذ بحديث مسدد؟ لأنه رجل اشتهر في عصره بأنه أمين ونقلوا عنه أنه ثقة ولم يرد فيه تضعيف، وهكذا. يبقى هذه هي النقطة الأولى، أن هذا الرجل ثقة لأنه لم يضعف. المسألة الثانية التي يتطرق إليها المشككون هي قولهم إن علم الحديث أو الحكم على إسناد الحديث أو أن الحديث عموما يؤخذ بالظن، وأن هذه العلوم ظنية وليست بثابتة. وطبعا هذا الكلام أيضا لا دليل عليه، لأن علم الحديث ليس علما ظنيا، بل هو علم منقول برواة ثقات ليس فيهم مطعن، وليس هناك شك في هذا. وعلم الحديث لم يقم على الظن، وأنا أؤكد أن كل من يقول ذلك إنسان لم يتعلم هذا العلم ولم يطلبه ولا دخل له به. ولكن عندما تدرس علم الحديث ترى أن هؤلاء الرجال، بل وتؤمن أن الله سبحانه وتعالى قيضهم لخدمة هذا العلم واختارهم لذلك وأيدهم ووسع مداركهم، لدرجة أن الواحد من علماء الحديث لو روى 20,000 حديث وأخطأ في كلمة واحدة نعدوها عليه، لقاموا بعد هذه الكلمة كلمة. يعني هناك حديث يذهب الذاهب إلى العوالي ومالك قال إلى قباء، قالوا أخطأ مالك، كلمة العوالي وقباء، رغم أن بين العوالي وقباء أقل من 2,000 متر، ولكن لمجرد أنه أبدل كلمة قباء بكلمة العوالي عدوها عليه رضي الله تعالى عنه ورفع الله تعالى درجته. فعلماء الذي لم يدرس يقول علم الحديث قام على الظن، لا، هذا لم يدرس لا علم الجرح والتعديل ولا علم علل الحديث الذي لقد كانوا يدققون في الحرف وفي الكلمة وفي الاسم، وتناولوا كل شيء بدقة متناهية. والقرآن بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس، فالقرآن أجمل الصلاة وأجمل الزكاة وأجمل الحج وأجمل كل هذه الأشياء. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عنده، ولكن بوحي من الله سبحانه وتعالى، فبين لنا عدد ركعات الصلاة. إذا شككنا في الحديث وقلنا إنه يقوم على الظن فهذا يتصل بالقرآن مباشرة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، هذا أمر من الله. الأمر في حد ذاته أمر، الهدف منه هو الفعل، الهدف من الأمر الوصول إلى الفعل. طب إذا كان الأمر ثابتا والفعل ظنيا هذا يؤثر على الأمر، لأن الله تعالى مستحيل أن يأمرنا بأمر قاطع ثابت والفعل المؤدي إليه يقوم على الظن، مش ممكن، مستحيل. لأن الحفاظ على تعاليم الصلاة، قيامها وركوعها وسجودها والذكر فيها ووضوئها، كل هذه الأمور يحتاج إلى حفظ أيضا، وكذلك الحج، مناسك الحج. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليعلم الناس مناسكهم، يقول جابر بن عبد الله وليأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا سنأخذ عنه بطريق الظن، ماذا قال الله تعالى على الظن في القرآن الكريم؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهكذا عندما تقرأ كلمة الظن تجد أنها دائما جاءت في مجال التشكك، في مجال الباطل. فهل هذا ينطبق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل نعبد الله بالظن؟ قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لماذا؟ إن يتبعون إلا الظن. فإذا كان هناك من يعتقد أن الحديث جاء بطريقة ظنية ثم يعبد الله، فهو يعبد الله بطريقة خاطئة، لأن الله لا يعبد بظن. الله يعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الله تعالى يعبد بيقين ولا يعبد بظن. يعني الذين يشككون في الحديث ليس لهم اتجاه واحد، لأن الشيطان عندما يأتي لا يأتي من اتجاه واحد. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان عندما يأتي للتشكيك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتينا من اتجاه واحد أو من جبهة واحدة، وإنما يأتي من عدة جبهات. فقد يكون هذا الذي جاء للتشكيك إنسان متحلل، إنسان لا دين له، مثل هؤلاء الذين يذهبون إلى الشيعة. واحد يريد أن يزني، واحد يريد أن يسرق، ولكنه يريد أن يزني بأمر شرعي، يعني هو يريد أن يزني ولكن شرعي، يعني عندما يزني ينتظر الأجر من الله مش العقاب. ماذا يصنع؟ يذهب إلى الشيعة، الباب الوحيد أمامه أن يتشيع ويتعصب للشيعة. وأنا أعرف ناسا من هؤلاء أرادوا هذا الطريق، فماذا يصنع؟ هو يريد زنا ويكون شرعيا، إذن عليه بالشيعة. الشيعة تحل الزنا، يسمونه نكاح المتعة، فهو يذهب إلى الشيعة من أجل ذلك. وهناك ناس يريدون أن يتحللوا من أوامر الإسلام كليته، فيقول لك إن الله أنزل القرآن وكفى، يكفينا القرآن، ويتحدث لك بكلام ظاهره طيب وباطنه الضلال المبين، يقول لك يكفينا القرآن، يكفينا كتاب الله، الله تعالى ما أنزل إلا القرآن. طيب كيف أصلي صلاة العيدين؟ كيف أصلي صلاة الجنازة؟ كيف أصلي أصلا؟ كم عدد ركعات الظهر؟ كم عدد ركعات العصر؟ كم عدد ركعات المغرب؟ كيف أصلي في السفر؟ كيفية المعاملات في البيع والشراء؟ تحليل الربا، كيف يكون هذا ربا وهذا ليس بربا؟ هل أتزوج امرأة على عمتها أو على خالتها؟ هذه ليست مذكورة في القرآن. يعني أنت متزوج من زوجته، هل يحل لك أن تتزوج بعمتها أو خالتها وهي على ذمتك؟ هذه ليست موجودة في القرآن ولكنها مذكورة في الحديث. وهكذا في كل شؤون الدين، يقولون لك هل جاء القرآن ناقصا؟ نقول لهم لا، بل النقص في عقولكم، لأن القرآن كامل. والقرآن قال لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونحن عندما نطيع الرسول لسنا مشركين، لأن الله هو الذي أمرنا بطاعته سبحانه وتعالى، هو الذي أمر، مثل الذي يذهب إلى الحج ويقبل الحجر الأسود ويطوف حول الكعبة وهي من حجارة، هذا ليس مشركا، لأن الذي أمره هو رب العالمين، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى في حديث امرأة عبد الله بن مسعود، عندما قال عبد الله بن مسعود للمرأة التي سألته، عندما قال لعن الله النامصة والمتنمص، قالت إني لا أجد هذا في كتاب الله، قال لو كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم يقل الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، النبي لم يكن يعلم شيئا قبل الوحي، قال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم، قال وما ينطق عن الهوى، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا الأساس فهذا المتحلل عندما يأتي يريد أن يتحلل من تعاليم الإسلام، فماذا يصنع؟ ينكر الحديث. فعندما ينكر الحديث لن يصلي، سيصوم كما يشاء، عندما يذهب إلى الحج لا يعرف أين سيبيت ولا أين سيقف ولا متى سيقف. طب الحج أشهر معلومات، متى يذهب للحج؟ هو لا يعرف. وهذه غير هي مذكورة في القرآن اللي هي وأطيعوا الرسول، لكن هي في الأحاديث، متى يذهب لأداء فريضة الحج؟ الحج أشهر معلومات، يعني يذهب في شهر يناير لأداء فريضة الحج، أشهر معلومات، فبراير مثلا، في المحرم، غير مذكورة. في أي يوم يقف بعرفة مثلا؟ في 6 أكتوبر يقف بعرفة مثلا؟ لا، كل شيء محدد في الحديث. أما هؤلاء فيعني دي نوع من أنواع الذين يأتون للتشكيك في الحديث. قلت في البداية أن الذي يعترض على علم الحديث إنسان لم يدرس علم الحديث. المفروض أنك عندما تهاجم علما أن تقوم بدراسته. فعندما يقول يحيى بن معين فلان ثقة وفلان ضعيف، نحن لا نأخذ به، وإلا كانت المسألة تم حلها منذ زمن قديم وتوقف الناس عن الكتاب، طالما أن يحيى بن معين قال وسمعنا وأطعنا، فنتوقف عن الكتاب ونبدأ نسمع ليحيى بن معين. المسلم لا يسمع لأحد أصلا، المسلم يأخذ بقول الله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فنحن عندما نأتي على دراسة رجل، ولا أقول نحن، أقصد أنا وأنتم، لا، المسلمون في كل وقت، بدليل أن علم الحديث لم ينتهي بموت البخاري ولا بموت أحمد ولا بموت الدارقطني، ما زال ممتدا وما زالت دراسته ممتدة وسوف تظل بإذن الله تعالى. فعندما يأتي يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو البخاري أو أبو حاتم الرازي أو واحد من هؤلاء أو غيرهم من علماء الحديث ويحكمون على رجل، تبدأ المقارنة والدراسة ودراسة أحاديثه، ومن الذي أخطأ في التوثيق، ومن الذي أخطأ في التضعيف، ومن الذي أصاب في كذا، وهل هذه العلة قادحة أم لا. الدارقطني عندما تتبع بعض الأحاديث في البخاري ومسلم، هل أخذناها هكذا كما قال؟ لا، تدرس هل هذه العلة قادحة أم غير قادحة، وتبدأ عملية الدراسة والاجتهاد. ثانيا، الذي يقول كيف نأخذ بهؤلاء عندما يوثقون ويضعفون، هذه شبهة واهية، لأنه لا يعرف أولا هؤلاء، هؤلاء ناس لم يتكلموا على رجل إلا بعد أن درسوا حديثه حديثا حديثا إسنادا إسنادا، كلمة كلمة، دققوها وسافروا من أجل جمع هذه الروايات، ووضعوا روايات هذا الرجل أمامهم. أضرب لكم مثال، لماذا يقولون مثلا فلان أحفظ من فلان أو فلان أوثق من فلان؟ ودائما هذا المثال يضرب على الزهري لكثرة التلاميذ، بتجمع روايات الزهري، عشان واحد يتكلم لابد أن يجمع روايات الزهري أمامه، ثم يبدأ في مقارنة هذه الروايات، رواية مالك بجانب رواية يونس بجانب رواية عقيل بجانب رواية سفيان بن عيينة بجانب رواية صالح بن كيسان بجانب رواية شعيب بن أبي حمزة، يضع هذا كله بجانب بعض ويبدأ في المقارنة والدراسة، من الذي شذ بكلمة، من الذي روى وانفرد بمنكر، من الذي في دراسات. الجاهل الذي لا يرى الشمس يقول إنها لم تطلع بعد لأنه لا يرى الشمس، وتجد منهم من تخصص في العلل، من تخصص في الحكم على الرجال، من تخصص في متون الأحاديث، كل إنسان خصصه الله في شيء. لا يوجد شيء اسمه الآراء، لا يوجد شيء اسمه أن واحدا جلس وضعها، لا. ولهذا لو كان الأمر كذلك لأخذنا كلام أحمد بن حنبل في علي بن المدينة، نحن نرفضه لأنه تحدث فيه بسبب فتنة خلق القرآن مثلا، لا نأخذ كلام فلان في فلان، يعني ليس كل من تكلم أخذ قوله، ندب ينتقد. كذلك علماء الحديث الأوائل لم يتكلموا هكذا إلا بعد دراسة الأسانيد والمتون وتجميع هذه الروايات بطريقة، يعني ربما العصر الحديث بدأ في محاولة الوصول إليها هذه الأيام بالأجهزة الحديثة، الحواسيب وهذه الأمور، ومع ذلك لم تصل إلى هذا المستوى، يعني حتى الحاسب الآلي لم يصل إلى هذه الساعة التي نحن فيها إلى هذا المستوى، لأنه لا يستطيع أن يخرج لماذا أنكر على يونس قوله كذا، قولهم أن كتبا ضاعت معناها أنهم لم يعرفوا الله، الذي يقول لك أن كتبا ضاعت وإن أشياء ضاعت، هناك أشياء ضاعت، وعلى هذا الأساس قد نعصر مثلا في مكتبة برلين أو مكتبة الأسكوريال في فرنسا على كتاب يغير مفاهيم الإسلام أو يغير مفاهيم الحديث أو يأتي لنا بأحاديث غير موجودة أو يصحح لنا أحاديث نحن نضعفها أو يضعف لنا أحاديث نحن نصححها، هذا كلام فارغ، والذي يقول ذلك لا يعرف الله ولا يعرف أصلحنا العلم، لا نحن لا نعرف لماذا نتعلم. هناك ناس يظنون أننا نتعلم من أجل أن نتكلم، لا، نحن نتعلم من أجل أن نعمل عملا صالحا نحاسب عليها عندما ندخل قبورنا، تلك هي المشكلة. ماشي، حاضر حاضر. إذن نحن نتعلم لأننا مقبلون على حساب الله سبحانه وتعالى، الله تعالى عندما يحاسبنا، قبل أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى حفظ الدين، حفظ الدين الذي سيحاسبك عليه، حفظه، لأنك ستسأل. إذا سألني الله الآن، نفترض أن هناك حكم ضعف هذه الكتب في نواقض الصلاة، أن الذي يفعل كذا صلاته باطلة، وهذا الحكم في كتاب فقد أيام التتار كما يقولون عندما وضعوه في نهر دجلة، وأنا لا أعرفه الآن، عندما أدخل قبري أحاسب على هذا الحكم؟ لا. إذا هناك حكم ضاع من الإسلام، إذا حفظ الإسلام ليس صحيح، لكن ثق وتأكد أن كل أمر يتصل بدينك بعبادتك بصلاتك بصومك وصلك، وسيصل الناس إلى يوم القيامة لسبب واحد، لأنهم سيحاسبون عليه. كل شيء ستحاسب عليه وصلك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل شيء أنت ستحاسب عليه قد وصلك، هذه لابد أن تؤمن بها. الحديث الضعيف، هل نظن أن النبي قاله أو نظن أنه لم يقله؟ لا، أنا أثق ثقة كاملة أنه لم يقله، بدليل أنه لم يأتيني من طريق صحيح أحاسب عليه أمام الله. هذه التقسيمات موجودة حتى في سنة الله في خلقه. الله عندما خلق الناس كان يسميهم مؤمنين وانتهى الأمر، كله يدخل الجنة، ولكن لا، في مؤمن، في ولي من أولياء الله، في إنسان صالح، في إنسان تقي، في إنسان كذا، وكل هذا يجمعه الإسلام، مثل الكفر، هناك كافر وكافر فاجر، أولئك هم الكفرة الفجرة، وهناك منافقون، وهناك فاسقون، وهناك ظالمون، وكل هذا يجمعهم تجمعهم جهنم. فكذلك الحديث من أجل التعريف، نحن نقول هذا الحديث في منتهى الصح، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث إسناده قوي جدا، هذا كله يجمع كلمة صحيح. ثم نقول في الناحية، هذا حديث حسن، وهذا حديث ضعيف، وهذا حديث موضوع، وهذا حديث باطل، وهذا إسناده ساقط، وهذا ليس بشيء، وهذا ليس بثقة، كل هذا يجمعه أنه ليس بصحيح. لا يوجد شيء اسمه الحديث الحسن أصلا. فالصحيح قاله النبي، الضعيف لم يقله النبي، والحسن لا تجد لها رد. هو يقولون الحسن احتمال أن يكون قد قاله النبي، كلمة احتمال معناها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فضع تحته الحسن. أما كلمة حسن، الغريب أنهم يأتون بواحد من كبار العلماء مثل الإمام البخاري، يأتي على حديث ويقول هذا حديث حسن، ثم يظنون أن هذا هو الحسن الذي يقصدونه. لا لا لا، عندما يقول البخاري هذا حديث حسن، كما يقول هذا حديث جيد، كما يقول هذا حديث صحيح، كلمة حسن عندهم بمعنى أنه كما يقول الله عز وجل، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الشيء الحسن، الشيء الطيب، الشيء الأحسن. لكننا حرفنا كل الكلمات، كل الكلمات تم تحريفها. وبعدين كما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وأشار، لأن الاستغناء بالأحاديث الصحيحة يغنيك عن هذا كله. ودائما ابحث عن الذين يجادلون في الحسن، إنهم لا يعملون بالصحيح، والذي لا يعمل بالصحيح لا بد أن يجادل في الحسن، ويضيع عمره في الاحتجاج بالحسن، ويقول لك الحسن يؤخذ به في فضائل الأعمال. سله، هل فعلت الصحيح في فضائل الأعمال؟ يعني الأحاديث الصحيحة التي وصلتك، ما هو أنت، أنا زود لما خلص. يعني واحد جعان، واحد لم يأكل، جائع، ثم تقول له عندما يأتيك بيتك آتي لك بزيادة، إنه لم يأكل بعد، ده إذا أكل وشبع وجلس قل له آتي لك بزيادة، لكنه جاءك جائع تقول له أحضر لك زيادة. أضرب لك مثال، هؤلاء الذين يصلون القيام في رمضان 21 ركعة أو 41 ركعة، يقولون لك هذه زيادة طيبة، قل لهم هل فعلتم المطلوب؟ طيب صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة الأول، يعني أنت الأول اعمل النبي عمله. إذا وجدت عندك ثانية واحدة من الليل وبصلي 41 ركعة، إنه لا يستطيع أساسا أن يفعل المطلوب منه فيزود، أنت لم تفعل أساسا المطلوب منك. النبي عندما صلى استفتح بالبقرة فختمها، اقرأ البقرة واختمها ثم النساء ثم آل عمران واقرأ بتأني حتى ترم قدماك، وبعدين بزوج صلي. لذلك أنا أتعجب من الذي يقول الحسن يؤخذ به في فضائل الأعمال. هل فعلت فضائل الأعمال التي جاءت في القرآن وفي الحديث الصحيح كلها؟ يعني طالب فاشل في دراسته وهو يدرس الهندسة ولا يفتح لها كتاب، وهو طالب فاشل، بعد ذلك يذهب إلى مكتبة كلية الطب ويستعير من هناك مرجعا، لماذا؟ يقول هذا لزيادة العلم. المطلوب منك أنت لم تقم به، المطلوب منك أنت لم تؤديه، فكيف تزيد على ما افترضه الله تعالى عليك؟ ونحن لو قمنا بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون لا أقول إنجازا بل إعجازا. فإحنا ما عملناش ووصلناش إلى معشار ما فعل، وقول لك زيادة خير. زيادة خير على مين؟ لقد جاء بالخير كله والنور كله صلى الله عليه وسلم. أما قول ابن حجر بعد تعريفه للحديث الصحيح، فإن خف ضبط الراوي فهو الحسن لذاته. عملية تقسيم الحديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره إلى آخر هذه الأمور دليل على أننا تهاوننا في كثير من تعاليم الإسلام. الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أمرنا أن نأخذ بأحسن الأشياء بأفضل الأمور، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا خف ضبط الراوي فخفة ضبطه على نفسه، أما المسلم فهو غير ملزم بخفة ضبط أحد. لابد للحديث الصحيح الذي أعبد الله تعالى به أن يكون حديثا صحيحا ثابتا. وللعلم فإن هذه الألفاظ التي أطلقها المتأخرون في القرنين السابع والثامن الهجري من قولهم الضعيف يقوي بعضه بعض، والحسن هو الذي فيه ضعف المحتمل، وإذا خف ضبط الراوي فهذا حسن لذاته، وهذه الكلمات هي التي جعلت أعداء الحديث يقولون إن الحديث قائم على الظن. هذه هي الأسباب التي أدخلت الطعون على الحديث، لأنهم يقولون أنتم تأخذون باحتمال الضبط وبخفة الضبط وبالحسن لذاته وبالحسن لغيره، وإذا جاء الحديث من 10 طرق ضعيفة فهو حديث صحيح بمجموع طرقه كما قال الألباني في الصحيح. كل هذا كلام فارغ. لو جاء الحديث من 100,000 حديث ضعيف فهو ضعيف، بل هذه علة زائدة فيه، لأن الحديث لم يقم على الظن ولا على الاحتمال. الحسن لذاته معناه أنه يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون ضعيف، وهذا هو الظن. ومن هنا دخل أعداء الإسلام، فأعداء الإسلام عندما دخلوا للطعن في حديث رسول الله دخلوا من كتب المصطلح التي ظهرت في القرنين السابع والثامن من تعريف، لأن هم هؤلاء الذين يسيرون على نهج هذين القرنين يقولون بأن الحديث إذا جاء من عدة طرق ضعيفة يقوي بعضه بعض. كلمة يقوي بعضه بعضا هذه لا تصلح في شيء، فجعلت أعداء الحديث يتهموننا ويتهمون الحديث بأنه يقوم على الظن والتخمين والخرص، وهذا كلام فارغ. الحديث الصحيح هو الذي يأتي بنقل الرواة الثقات العدول الضابطين المتفق على إتقانهم والخالي من الشذوذ ومن العلل الخفية والظاهرة. هذا هو الحديث الصحيح. ليه؟ لأن هؤلاء لا يعرفون أن الحديث فيه حلال وحرام، فيه كفر وإيمان، فيه جنة ونار، فيه افعل ولا تفعل، فيه الأمر والنهي، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه أن يكون الحلال طيبا وأن يكون الطيب حلالا وأن يكون الخبيث حراما. الحديث هو إيه؟ الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حلال وحرام، كفر وإيمان، جنة ونار. لكن هؤلاء ظنوا أن الحديث أساطير الأولين، مجموعة من أبيات الشعر، مجموعة من القصائد، مجموعة من الأغنيات، تؤخذ من طريق ضعيف أو ضعف محتمل. كيف أعبد الله سبحانه وتعالى بضعف محتمل؟ كيف أصلي وأركع وأصوم لله بحديث نقله إنسان أشك في حفظه؟ كيف؟ من سأقف بين يدي الله لعبادته؟ كيف أعبد الله بالشك والظن؟ هذا هو الأمر الذي يجب أن يعرفه الجميع، أن كلمة الحديث ليس معناها كتاب ابن الصلاح ولا كتاب تدريب الراوي ولا أيقونة الذهبي. الحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحي الموحى من السماء. هل قاله النبي أو لم يقله؟ أما أن يأتي واحد ويضرب لك أمثلة بأنه لو عشر عندهم إنفلونزا الواحد منهم لا يستطيع أن يحمل صخرة، لكن العشرة إذا اجتمعوا يحملون الصخرة، أقول هؤلاء قد تقع الصخرة على رؤوسهم جميعا فيذهبون فيها. ما دخلي أنا بالذي عنده إنفلونزا أو الذي عنده زكام؟ ولماذا نضرب هذه الأمثلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل على عدم معرفة عما تتحدثون. نحن نتحدث عن محمد، عن النبي، عن الوحي النازل من السماء، فلا بد أن يأتي من طريق صحيح لا مطعن فيه. بالنسبة للمتابعات والشواهد، هناك بعض الناس تأتي أحاديث ضعيفة أو أحاديث في إسنادها شيء من الشك، ثم يقولون ولهذا الحديث متابع، ثم يسوقون المتابع، وهذا يقع كثيرا عند الألباني في الصحيح. يأتي أولا بالحديث الضعيف في الصحيح، ثم يقول وهذا إسناد ضعيف ولكن له متابع أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق، قال حدثنا فلان عن فلان عن يزيد الرقاش عن أنس، ثم يقول الألباني ويزيد الرقاش متروك ولكن له شاهد للألباني، أخرجه ابن عرفة في جزئه، قال حدثنا فلان ابن فلان عن فلان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس، وعلي يقول الألباني وعلي بن زيد بن جدعان متروك ولكن له متابع. أخرجه مثلا السيوطي في اللآلئ، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وفيه فلان ضعيف جدا ولكن له شاهد. ده الألباني لسه بتكلم ويظل يجمع لك هذا الوباء من صفائح القمامة إلى أن ينتهي ويقول وبالجملة وهذا الحديث عندي بمجموع طرقه حسن، يرقى إلى مرتبة الصحيح والله أعلم. ده اللي الناس ماشيه بيه للأسف الشديد. الشاهد لابد أن يكون صحيحا، المتابع لابد أن يكون صحيحا. إذا جاء حديث ضعيف فهو ضعيف، إذا قلنا له متابع لابد أن يكون بنقل العدل الضابط. لا يوجد شيء اسمه ضعيف يسند ضعيف، ولا شاذ يسند شاذا، ولا منكر يؤيد منكرا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن عملية الشواهد والمتابعات وهذه الأمور كلها ما نزل الله بها من سلطان، أنت عندك إسناد صحيح لحديث صحيح، وما عدا ذلك فهو لهو ولعب. لابد أن نعرف ذلك. يجب أن يأتي الحديث من طريق صحيح. أما تأتي بطريق ضعيف وتقول له متابع ضعيف أيضا، وإذا جمعنا ضعيف زائد ضعيف يعطينا شيء جيد، هذا هو البلاء المبين. إذن على وزن هؤلاء، لو جئنا بتارك للصلاة وتارك للصلاة وتارك للصلاة وتارك للصلاة بمجموعهم، نخرج بمصلي ولا نخرج بضلال بعيد؟ نخرج بضلال بعيد على وزن العشرة الذين عندهم انفلونزا، نخرج بضلال بعيد. تارك صلاة زائد تارك صلاة زائد تارك صلاة، في النهاية نقول هؤلاء أربعة تركوا الصلاة، ضعيف وضعيف وضعيف وضعيف، اجتمعوا في رواية حديث، نقول خمسة من الضعفاء رووا حديثا واحدا، فهو ضعيف سيء الحفظ، واحد سيء الحفظ، ماذا يحمل لي يجعلني أقف بين يدي الله وأصلي؟ سيء الحفظ يحمل لي حديثا أدخل به الجنة وأدخل به النار، سيء الحفظ يأتي ليقسم لي حديثا في المواريث، سيء الحفظ يأتي بحديث في الربا والمعاملات وأخذ به، أنا لا أخذ بسيء الحفظ. والله عندما أمرني في القرآن لم يأمرني بأن أتبع سيء الحفظ، قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. فأنا لا أعبد الله بسيء حفظ، ولا أتقرب إلى الله بمجموعة من المجهولين ومجموعة من التائهين. لابد الدين دين واضح لم يقم على الظاهر. كثير من الناس الذين لم يتناولوا ولم يطلبوا علم الحديث نظرا للجهل الذي عاشوا فيه، ونظرا لأننا عندما نتعامل نظن أن علماء الحديث الأوائل كانوا على نحو هذه السيرة التي نحن عليها. هذه الأيام لا يوجد شيء اسمه طلب علم الحديث إطلاقا. الناس هذه الأيام أو المتدينون عندما يطلبون علم الكلام والفتوى والجدل. أما العلم النافع المؤدي إلى العمل المقبول فإن هؤلاء لا يطلبونه ولا يتناولونه. ومن هنا عندما يتكلمون عن علماء الحديث أو عليهم، فالواحد منهم يقول إن علماء الحديث كانوا كل واحد يقوم بمدح الآخر ظلما وعدوانا، أو أن الواحد منهم عندما يشهد في واحد أنه صادق هناك عوامل تحركه. وعندما تناول علماء الحديث أبا حنيفة بالجرح وقالوا ما فيه، وقالوا فيه قولة الحق، قال المتأخرون الذين يعيشون على فتات هوامش الكتب، والذين لم يتعلموا شيئا من العلم، والذين ظنوا أن الناس الأوائل كانوا على شاكلتهم من الحقد والهوى، قالوا إنهم عندما تكلموا في أبي حنيفة تكلموا فيه حقدا وحسدا. هكذا، مع أن الرجل ليس له ما يحسد عليه أو ما يحقد الناس عليه فيه. كذلك عندما يتكلم واحد في الآخر يقولون هذا كلام الأقران بعضهم في بعض، أو عندما يقوم واحد ولد من الأولاد بمدح أبيه أو نفي تهمة عنه فإنهم يقولون إنه يدافع عن أبيه. هؤلاء لم يطلبوا العلم، أي أعني الذين يقولون ذلك، لأنهم لو طلبوا العلم لعرفوا أن علماء الحديث كانوا يقولون كلمة الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم. فكان الواحد يطعن في أبيه ويطعن في ابنه، وكان الواحد يتكلم في أهل بلده وفي جيرانه، ولم يسلم أحد من أحد إلا من رحم ربك، كل ذلك قوامة بالحق وشهادة لله عز وجل.